الركعة الخامسة، والواجب عليهم يجلس التشهد بعد الرابعة، بعد السجدة الرابعة أن يجلس التشهد، فقام. فإذا جاء يجلس ما يقول الله أكبر، هذا سؤال طيب الحقيقة، يعني بعض إذا علم أنه أخطأ يقول الله أكبر ويرجع، ما يشرع له أن يقول الله أكبر، لأنه هو الآن يجب عليه أن يجلس للتشهد ويتم الأذكار، وعلى هذا لا يكبر، لأن هذه زيادة، وعليه فإنه يجلس مباشرة ولا يرجع بالتكبير، لأن التكبير الأول هو الذي انتقل به من ركن السجود إلى ركن جلسة التشهد، فيكفيه ويجزيه فلا يزيد شيئا آخر لم يشرع، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: قولنا اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هل يقال بعد السلام أم قبل السلام وجزاك الله خيرا؟ الجمهور على أنه بعد السلام ليس قبل السلام، وقوله تقولهن في دبر كل صلاة، الدبر يكون من الشيء ويكون تبعا للشيء، ولما ظهر أنها الأذكار البعدية تكون بعد السلام، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في الباقيات الصالحات وهي التسبيح والتحميد والتكبير، قال: تقولهن دبر كل صلاة، مع أن التسبيح والتكبير والتحميد بالإجماع بعد السلام، فدل على أن كلمة دبر وإن كانت تصدق على ذات الشيء، لأن دبر الشيء من الشيء يمكن أن تطلق في الشرع بما بعد الصلاة، ويراد بها ما هو قريب منها، لأن ما قرب الشيء أخذ حكمه، ومنه صفة بكونها دبرا، لأن الشيء تقول في دبره إذا كان متصلا به، وتقول دبره إذا كان بعده، فلما كان بعده كأنه جاء عقيبه مباشرة، فأشبه أن يكون أن يصدق عليه هذا الوصف، فتقول فلان دبر فلان، جاء فلان دبر فلان، بمعنى أنه بعد أن جاء الأول جاء الثاني، وعليه فإن الوصف بكونه دبرا لا يستلزم أن يكون قول اللهم إني على ذكرك وشكرك أثناء الصلاة، وإنما يكون بعد السلام، وهو الأشبه والأقوى، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا الثاني يقول: إذا مات الزوج عن زوجته ولم يدخل بها، فهل عليه عدة وجزاك الله كل خير؟ إذا مات الزوج عن زوجته ولم يدخل بها، فهل عليها عدة؟ نعم، هذه المسألة فيها حديث بروع بنت واشق رضي الله عنها وأرضاها، عبد الله بن مسعود سئل عن هذه المسألة فقال رضي الله عنها: أقول فيها برأيي، ولم يكن قد بلغته السنة، أقول فيها برأيي، فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان، لها مهر مثلها لا وكس ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث. فقام له معقل بن سنان رضي الله عنه وارضاه وقال: أشهد أنك قضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يعرف من ينتقص العلماء والأئمة، هذا الصحابي قضى بهذا القضاء فوافق قضاء النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: قل أن يعرف إنسان بضبط العلم وتتبع السنن والآثار، ويعرف فيه الإخلاص والتجرد للسنة والحق ويخطئ الحق، قل، هو يخطئ وبشر، لكن غالبا ما يوفق، لأن هذا الصحابي سدد بتوفيق الله عز وجل، قال: إن كان صوابا فمن الله، وجاء القضاء مثل ما ثبت في السنة، وهذه كلها فتوحات من الله عز وجل على أهل الصدق، فمن صدق مع الله صدق الله معه، تجرد للحق، محبة الحق، والحرص على السنة، وعلى أن يكون الإنسان يريد الصواب ولو كان خلاف ما يهواه وما يريده، إذا تربى في هذا الشعور جعله الله مسددا ملهما، وذلك قال صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، ثم قال: حتى تصبح على قلب على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، قالوا: إن كان من أهل العلم عرضت عليه فتن العلم، فتجده يتعصب لرأي فتأتي السنة بخلافه، هل يتجرد للحق ولا لا، يتعصب لشيخ وتأتي السنة بخلافه، هل يؤثر الحق ولا يؤثر اتباع الشيخ، يهوى شيء ويأتي شخص يقول له ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: العين والرأس، فلا يزال يتتبع الحق، يتبع حق لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، فيلهم الخير ويسدد ويوفق، وقال: أقول فيها برأيي، فمن كان صوابا فمن الله، بريء من الحول والقوة، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منهم بريئان، لها مهر مثلها لا وكس ولا شفط، وعليها العدة هي عدة الحداد، ولها الميراث. فقال: أشهد معقد، أشهد أنك قضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروعة بنت واشق امرأة منا. فدل على أنها إذا عقد عليها ولم يدخل بها أنه يجب عليها الحداد، لأنها في حكم الزوجة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وهذه زوجة ولم يشترط الله الدخول، والزوجة يصدق عليها زوجة بمجرد العقد، فيجب عليها أن تحد الحداد 14 وعشرا. وكذلك أيضا لها المهر، ولها المهر لأنها مكر يعني ليس عندها من مانع، وجاء هذا العذر خارجا عن يدها، استحقت حقها بالعقد. وأيضا لها الميراث، فترثه كما ترثه زوجته، وإن كان له زوجات شاركت الزوجات على الأصل المقرر، الربع إن لم يكن له ولد، والثمن إن كان له ولد. وإن شاء الله موعد بعد صلاة المغرب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.